بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نختم كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، والأسبوع القادم إن شاء الله سنواصل في قراءة العلل لكن من كتب أخرى، وهذا هو ختام الترمذي كما ختمنا البارحة سنن أبي داود. فإن اليوم إن شاء الله هو آخر درس في الترمذي، وهذا بحمد الله وتوفيقه وفضله وتيسيره، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكان أمس قرأنا مسائل خطيرة في العلل، منها الاحتجاج بالمراسيل، ومنها الإجازة، ومنها القراءة على العالم وطريقة صيغ الأداء، ومنها التفضيل بين الأئمة أيهم أحفظ، واللي كان يكتب واللي كان ما يكتب، ويعني ومنها أن من كثر خطأه فإنه يعني يحذر منه، وكذلك إذا تفرد بحديث لم يتابع عليه، ومنها مسألة الرواية بالمعنى وخطورة هذا الأمر، ومنها أوهام الكبار. هذا كله مر معنا وهي مسائل خطيرة، وقد أشبعها بالرجب في شرحه لعلل الترمذي إشباعا جيدا، ونحن إن شاء الله نقرأ منها مقاطع. اليوم المقطع الأخير من كتاب العلل هو في الكلام في الرجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العزرمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري قال: حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن سليمان وتحدث عن محمد بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي. قال: نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث كما تلاحظون في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. يقول عادة الترمذي: هذا لا نعلم أحد أن تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وشعبة أعلم. نعم. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. شعبة أعلم، شعبة أعلم، أعلم من الترمذي وأعلم من البخاري وأعلم من هؤلاء كلهم. وإن كان الأئمة قد يختلفون في الرجل، يعني كما قال الترمذي، كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، فتجد في كتب الرجال يعني بعض الرجال اختلفوا أهل العلم فيه، هل خطأه مقبول، هل خطأ غير مقبول، هل يترك، هل يؤخذ عنه. وكلما ذهبت إلى أهل الصنعة الخبراء الحقيقيين كلما قل عندك الخلاف، وعرفت يعني ملاحظهم في ذلك. ولا يستغرب يعني، والطريقة اللي صاغ بها الترمذي هذا الكلام طريقة يعني مهمة. يقول: لماذا يدع الحديث عن هؤلاء ويحدث عن من دونهم؟ هو إن حدث عن من دونهم يحدث بانتقاء، لا يأخذ حديث جابر كلها، يأخذ واحد من ألف. فهذا لا يقال أنك تركت الثقات وحدثت عن الضعفة، التصوير هذا خطأ. ولا إبراهيم الهجري ولا العرزمي، إذا حدث عنهم شعبة، شعبة يعرف ما يأخذ وما يدع. وإذا ترك اللي قبلهم حكيم بن جبير وعبد الملك بن أبي سليمان وأبو الزبير مكي فهو أعلم، لأن في أشياء عند الخبراء يعني تظنها أنت سهلة وهي ليست سهلة، يمكن حديث واحد ويتركون الرواية عنه، ويمكن غيره يخطي في 20 حديث ولا يتركون الرواية عنه. فالمؤشرات والخطوط الحمراء والحدود اللي عند خبراء الصنعة وعند أهل التقوى والديانة مثل شعبة وسفيان ومالك وغيرهم ليست اللي عند كل من تأخر. فبعض الناس يظنون بالعدد، يقولون طيب هذا أخطأ في حديث واحد وفلان أخطأ في 100 حديث، لماذا تحدثون عن هذا وتتركون هذا؟ هي ليست هكذا، هي لا تحسب هكذا. كل واحد صاحب صنعة يعرف الحدود. مثال ذلك الآن الملوك، الملوك أحيانا خطأ واحد ويقتلون به الرجل أو يسجنونه ويعدون هذا أمر خطير جدا، ويأتي شخص آخر ويخطئ 100 خطأ ولا يقولون له شيء. فالناس اللي ليسوا أهل صنعة في سياسة الناس وفي الملك يقولون كيف هذا، هذا خطأ واحد وهذا 100 خطأ. الملك ما يحسبها هكذا، أي صاحب سلطان يعني ما يحسبها هكذا، ما يحسبها بالعدد، يحسبها بالتأثير عليه، يحسبها بالإلحاد في سلطانه، يحسبها. فأنت ما تعرف المؤشرات هذه. لله المثل الأعلى، رب ذنب غلب 100 ذنب. فطريقة التصوير هذه ليست هي اللي عند شعبة، يعني مو بالسهولة كذا أنك تقول طيب أنت تركت هؤلاء وحدثت عن من دونهم كأنه يعني ملحظ على شعبة، ليس هكذا. يمكن واحد أتركه بسبب قصة رويت عنه، وفي ناس أحتملهم. ولذلك هنا قال إن يعني إن فيه ناس ثبتوا هؤلاء، حتى اللي ثبتوهم من أقران شعبة كسفيان، وسيأتي كلام سفيان، ثبتوهم وهم يعرفون أحاديثهم، يعرفون بضائعهم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. ممتاز، أبو الزبير أحفظنا لحديث جابر، هذا ما نقول شيء. لكن لما جاءت بضاعة أبي الزبير وانتقدها النقاد ونظر فيها الصيارفة ميزوا الصحيح فيها من المزيف، ما في كلام. كونه أحفظ هذا شيء يخصه، لكن هم الآن ننظر في بضاعته، قد يكون أحفظ عنده تدليس، قد يكون عنده رسال، قد يكون كذا، الحفظ ليس كل شيء. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. نعم، أحفظ لهم الحديث، هو يحفظ. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير حدثني أبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ. هذه الحركة هذه مشهورة قديم، تقبض 4 أصابع وترفع الإبهام، وهذه قالها الإمام أحمد مرة، قال إنما نريد في العلم هكذا، وقبض 4 أصابع ونصب الإبهام. كذلك هنا أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير هكذا، يعني ضابط متقن. لكن ممتاز، هو ضابط ومتقن ولا يتهم بالكذب، لكن عاد البضاعة ميزت فوجد فيها أشياء. نعم. ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. نعم، كان ميزانا في العلم لا بأس. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت شوف عاد المتأخرين تراهم مفروض ما تأخذ منهم إطلاقا، لأنهم في واد آخر. الحين الترمذي ما هو في مستوى شعبة أن يفهم يعني يميز شعبة، صور المسألة تصوير غلط. الخطيب عندكم الحاشية عاد واضح، قال أساء شعبة، ما شاء الله. الخطيب البغدادي يقول أساء شعبة، نحن لا نقول شعبة محترف، لكن نقول ينقده من كان مثله، من كان في مستواه. مو بيجي الخطيب يقول لماذا، قال ليش يروي حديث العرزمي ويترك حديث عبد الملك بن أبي سليمان؟ العرزمي لم يختلف الأئمة في ذهاب حديثه، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. القوم في واد آخر، القوم في واد آخر، ولا يعني أنهم ما يخطئون، يخطئون. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد. شوف عندك ها في الصفحة اللي معلش في الصفحة اللي قبلها، قيل لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن العرزمي وتدع الحديث عبد الملك وقد كان حسن الحديث. شوف إيش قال شعبة آخر سطر في الحاشية، قالوا طيب عبد الملك حسن الحديث، قال من حسنها فررت. فهمت ما فهمت، يجي الخطيب يقول ليش أنت كذا كيفك. شعبة قال 3 حروف، قال من حسنها فررت. نعم. قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير قال تركه شعبة من أجل هذا الحديث الذي روى في الصدقة. هذا حكيم جبير الثالث، يعني الأول اللي ترك لأجل حديث الشفعة هو عبد الملك هذا بن أبي سليمان، وأبو الزبير معروف الحديث فيه، والثالث حكيم الجبير ترك من أجل حديث واحد. نعم. يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي: قال يحيى، وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. حتى هذه الكلمة عامة، لم يرى بحديثه بأسا، لكن عاد إذا جاء حديث يبينون إيش فيه، مع أن هذا الحديث مشهور. الحديث هذا حديث من سأل وله ما يغنيه موجود في مسلم، موجود عند أحمد، موجود في غيرها، بل إن أحمد يفتي به، وشعبة توقف في حكيم من أجل هذا الحديث. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يعني قال سفيان إن له طريق آخر. سفيان يقول لصاحب شعبة: ما لحكيم لا يحدث عن شعبة؟ قال: نعم لا يحدث عنه. احنا قال أبو عيسى: وما ذكرنا في انتهى هذا انتهى. يقول أبو عيسى في المبحث هذا: ترى الناس يختلفون في الرجال، لكن كل ما تقدمت وأخذت من أهل الصنعة كلما اتضح لك الأمر. أما إذا كنت بتأخذ من التقريب ولا من تهذيب التهذيب، وترى هذه فيها أهواء، في أحيانا ناس يهتونهم ويفرطون في مدحهم المتأخرون ويكتمون ما قيل فيهم من ذم، وفي ناس يفرطون في ذمهم ويكتمون ما قيل فيهم من مدح. الصنعة هذه خطيرة، وسنذكر الآن حديث كلام أبي زرعة أن المسألة هذه خطيرة. فالرجال يحتاج واحد طويل نفس إلين يتبين له وجه الأمر في الرجل، ولا سيجد كلام متعارض هنا وهنا. الآن سيذكر الحديث، سيذكر أبو عيسى اصطلاحاته. الآن اصطلاحات عيسى أبو عيسى في كتابه، اصطلاحات أبي عيسى في كتابه. نعم. قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن هذا مراد الترمذي بقوله حسن، يعني إن إسناده حسن، والحسن درجات. لكن قال في 3 شروط: أول شيء إن لا يكون في إسناده وضاع أو كذاب، بمعنى أنه ارتقى من درجة الموضوع، وهذا لا يعني أنه ليس بضعيف، ننتبه. أحيانا يستحسن المتن، وأحيانا قصد هذا. طيب، ألا يكون في إسناده وضاع وكذاب، هذا واحد. وألا يكون الحديث شاذا، يعني الحديث ليس شاذ نهائيا في متنه وفي سنده في شذوذ، لا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، هذا يفسر الشاذ. إذن شرطين: لا يكون فيه وضاع وليس بشاذ. فإذا كلمة حسنه الترمذي ليس معناه تصحيح له، ولذلك هو يقول حسن وصحيح، ولكن معناه حسن الإسناد. وحسن الإسناد مفسر بأمرين: ليس في السند وضاع ولا كذاب، وليس شاذا، روي من غير وجه. هذا معنى الحسن عنده. فالآن تجد بعض الناس يقول حسنه الترمذي ويبني عليه أحكام. الترمذي ما قال إني إذا قلت حسن فهو صحيح، قال إذا قلت حسن فإسناده حسن، يعني مقارب، ليس في وضاع وليس بشاذ. نعم. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخيذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه. طيب، هذا يقول بالنسبة للحسن، شوف عندكم كلام الحافظ بن رجب، قال: بين الترمذي مراده وفسر حسن الإسناد ألا يكون في متهم بالكذب ولا يكون شاذ يروى من غير وجه، فكل حديث كان كذلك فهو حسن. فالحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن. واضح؟ هذا معنى كلمة حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة، يعني له شواهد. لكن انتبهوا، يقول ابن رجب هنا يفسر كلام الترمذي، يقول ترى الحسن عند الترمذي فيه أحاديث لأناس كثر غلطهم، وفي أحاديث لأناس غلب على أحاديثهم الوهم، ويعني قد يكون هذا الحديث منها. لكن إذا لم يكن متهما بالكذب والوضع وليس شاذا مخالف الأحاديث وروي من غير وجه، ترى سيقول الترمذي عن حسن. فلا تأخذ كلمة حسنة والترمذي على اصطلاح المتأخرين، لا، الترمذي وضح قال هذا الحسن عنده، ويريد الله أعلم الذي يعني ليس بشاذ، لم ينفرد به أحد، لم يتفرد به أحد كما قال هنا. والغريب يقول أولا، لماذا أنا أقول غريب؟ ثم ذكر أولا أهل الحديث إذا قالوا غريب ما معناه. أولا يقول إذا كان لا يروى إلا من وجه واحد، مثل الحديث لو طعنت في فخذها أجزاءك، هذا غريب الحديث، هذا حديث أبي العشرة، هذا لو كان في العقر لا بأس، إذا كان ندت البهائم وعقرت في الفخذ لا بأس، وإن كان مالك يشترط العقر في الحلق واللبة، أما في الذكاء مطلقا لا. فيقول هذا الحديث نقول عنه غريب، فهو حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه، ولا يعرف لأبي العشرة عن أبيه إلا هذا الحديث، واشتهر من حديث حماد لا نعرفه إلا من حديثه، واضح أنه غريب هذا. ولا يعني التضعيف، كما أن كلمة حسن لا تعني التصحيح، كلمة غريب لا تعني التضعيف، بل كما ذكرنا قبل أيام أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري هي أحاديث غريبة، لكنها في البخاري. أول حديث في البخاري حديث إنما الأعمال بالنية، حديث غريب لا يعرف عن الصحابة من وجه متصل إلا عن عمر، ولا يعرف في الدنيا عن عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، ولا يعرف في الدنيا عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم أخذ عنه مئات، خلاص انتشر في الدنيا. وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، ختم به البخاري أيضا، حديث غريب لا يعرف في الدنيا إلا من سند هذا. فالاستغراب للحديث لا يعني ضعفه، يعني إن طريقه غريب، والتحسين للترمذي لا يعني صحة. نعم، ينبغي أن نعرف هذا. أيوة، يعني ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة. نعم، ولذلك مسلم في صحيحه لما روى هذا الحديث قال عبارة، قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نهى عن بيع الولاء عن هبته، لكن أخذ عنه أئمة كبار، عبيد الله وشعبة وسفيان ومالك، الأئمة كلهم. نعم، لكنه مخرجه من واحد، هذا معنى غريب. نعم، وروى يحيى بن سليمان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم، هذا أيضا، شوف هذا فائدة أنك تعرف الغريب. الحين يحيى بن سليم معروف من أهل الصنعة، لكن هذا الحديث نحن نعرف في الدنيا حديث عبد الله بن دينار، وهو من موالي بن عمر، ونافع من موالي بن عمر. يأتي رجل يقول هذا الحديث من بضاعة نافع، نقول خطأ، لا نعرف هذا الحديث مخرجه إلا من حديث عبد الله بن دينار، فوهموا يحيى بن سليم لما قال عن نافع بن عمر، واكتشفوا وهمه بأن الأكابر من طبقته كعبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغيرهم رواه عن عبيد الله على الوجه الصحيح. نعم، وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. أي والله، حفظ على أمة محمد حديث حكم كامل حفظه على أمة محمد رحمة الله عليه، والله يستاهل من يقبل رأسه. انقال ابن رجب يعيد كلام الترمذي، الغريب له معاني عند الحديث، أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، وهذا غريب سندا ومتنا، ثم مثل بمثالين وهما في الحقيقة نوعان، أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث، مثل الحديث بالعشرة، فإنه هذا الحديث بهذا الإسناد هو هكذا. قال: فهو في أصل الإسناد غريب ثم صار مشهورا عن حماد بن سلمة. وقال: ولم يقل هناك إنه حسن، لما ذكرها هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحو من غير وجه، وهو ليس كذلك. واضح هذا الآن تطبيق، لو ترجعون لحديث أبي العشرة عند الترمذي تجدون قال حديث غريب وما قال حسن. ليه؟ لأنه اشترط في الحسن أن يكون له شواهد، وهذا ما له يعني يكون له طرق أخرى. النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به حديث كثيرة، إسناد على الجادة، لكن هذا المتن بالذات لا تصح روايته إلا بهذا الإسناد، مثل حديث عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار لها حديث كثيرة، لكن هذا المتن بالذات هو من خصائص عبد الله بن دينار، ومن رواه عن غيره فقد وهم. وقال الإمام أحمد: لم يتابع عبد الله بن دينار عليه. نعم. قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. هذا النوع الثاني أو المعنى الثاني في الغريب. الغريب الأول واضح، هذا النوع الثاني، الغرابة تكون في زيادة. زيادة، نعم. مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. واضح. فأنت إذا شفت عند الترمذي قال غريب، معناه أنه أراد أن كلمة من المسلمين هي الغريبة، والحديث مشهور ومحفوظ أسانيد ومتن للشواهد، فأنت تستغرب تقول ليش الترمذي يقول غريب والحديث محفوظ وليس مستغرب لا سنده ولا. هو أراد أن كلمة من المسلمين لأنه جابه من طريق مالك، ومالك زاد كلمة من المسلمين، يعني ما زاد من كيسه لكن الرواية اللي سمعها، فقال غريب من هذا الوجه. نعم. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. إذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه مثل مالك متثبت عند ذلك نأخذ، وزيادة الثقة ليست مقبولة بإطلاق وليست مردودة بإطلاق، ودائما أهل الصنعة ما عندهم قواعد كذا، ما يمكن هذا، هذا عند المتأخرين اللي عندهم قاعدة يقولون إذا كان الثقة يقبل حديثه من الأصل فلماذا لا نقبل زيادته، هذه القاعدة ما بصحيح، يمكن الثقة أخطأ في الزيادة هذه، ما بصحيح الكلام هذا، لا الثقة ينظر في الزيادات وينظر، يعني كله يسمونها أهل الصنعة اعتبار. الاعتبار وش معناه؟ الاعتبار أنك تعتبر بالطرق وبالشواهد وبالرجال وبالطبقة نفسها وبالشيوخ وبالتلاميذ، تعتبر البيئة كلها وبعدين تشوف هل هي زيادة صحيحة ولا. فمثلا هنا مالك لم تعتبر كلامه وضبطه لأحاديث نافع وإفتاءه بذلك وترجيح العمل أهل المدينة، وأن عمل أهل المدينة ما يعطون صدقة الفطر عن غير المسلمين ولا يعطونها لغير المسلمين، في شواهد كثيرة قامت أن الزيادة هذه مضبوطة ومتأكد منها مالك، لكن في زيادات كثيرة من الثقات لا، حتى لو كانت من ثقة ما نقبلها، لأن اعتبرنا أصحابه طبقته واعتبرنا شيوخه واعتبرنا الأسانيد واعتبرنا المتون واعتبرنا العمل، وجدنا أن الزيادة هذه فيها إشكال. فالمتأخرين عندهم عجائب، يجيك يحط لك قاعدة، وهذه ترى أخذوها من الأصوليين، الثقة ما دام أنه يقبل أصل الحديث ليش ما نقبل الزيادة، ما شاء الله بهالسهولة هذه، ليش ذولا تعبانين ما دام عندكم قواعد سهلة. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من الغريب. نعم. ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. يعني ترى قال ترمذي إذا قلت غريب إما أنه غريب سنده ومتنه مثل حديث عبد الله بن دينار أو حديث أبو العشرة، وإما أنه غريب الزيادة اللي فيه، وإما أنه يستغرب لحال الإسناد. كيف؟ نعم.

قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ فقال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. هذا الدارمي، الترمذي يسأل الدارمي، والدارمي شيخ من طبقة شيوخ الترمذي، يعني من طبقة البخاري. فقلت قال الدارمي وهو من أهل المشرق: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال: حديث السائب هذا اللي قبله عن عائشة، لأن الحديث المروي هو الأول، حديث أبو مزاحم عن أبي هريرة: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط. فيقول إن الدارمي حدثنا على الجادة عن مروان بن محمد عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم عن أبي هريرة. ثم قال عبد الله: وأخبرنا مروان عن معاوية نفس السند. قال يحيى: وحدثني أبو سعيد عن حمزة عن السائب عن عائشة. مسار آخر، هذا اللي استغربوه في العراق، هذا من معاني الغريب. نعم. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. هذا المثال أيضا الرابع، هذا المثال الرابع. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم، يعني مثل واحد له بيت وله طريق مشهور، طريق مشهور الناس يأتون معه، وفي واحد جاء من طريق غريب، فإلام جاء قال: أنت جيت من طريق غريب، يعني نادر، هذا معنى. فالحديث هذا الجادة مثلا عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، يجيك واحد من المحدثين يروي عن أنس، هذا يخلي المؤشرات عند الحديث يروحون يشوفون كيف جاء عن أنس، هذا معروف من حديث فلان، هذا معنى الغريب. فإذا الاستغراب لا يعني تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما يعني وصفا للسند أو المتن، لكن يكثر فيه الضعيف، لأن إذا كان غريب أو انفرد به شخص يعني يحتاج ثبت أكثر. لكن كلمة إن غريب مرادف للضعيف غلط، وكلمة إن حسن عند الترمذي مرادفة للصحيح غلط، كل واحد لاصطلاحات ولا شيء. نعم. ثم قال: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله تعالى النفع بما فيه، وأن لا يجعلنا وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. آخر العلل، والحمد لله وحده على أفضاله، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا اليوم 21 من شهر رجب سنة 37 و400 ألف، وهذا نهاية الترمذي كله بالكلية، الأصل والعلل، رحمة الله عليه وعلى البخاري وعلى أئمة الإسلام كلهم. نسأل الله اللي وفقنا لختمه أن يوفقنا للعمل بما فيه. نقرأ قليلا في العلل ثم نقرأ في البخاري. أمس ذكرت لكم قصة اللي كان يضحك منها أبو زرعة، قصة المرأة هذه البنت، يضحك أبو زرعة منها ومعجبة فعلها ترى. يقول أبو زرعة: قلت له: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم، كنا أنكرناه بأخرة. قرة بن حبيب أبو علي البصري، يقول: تغير، أنكرناه بأخرة، غير أنه كان لا يحدث إلا من كتابه. زين، اللي يتغير ويرجع لأصله هذا إن شاء الله، ولا يحدث حتى يحضر ابنه بعد، لأن الحديث يدلك أنه كان فيه ثورة وفيها ظواهر سلبية. ثم تبسم أبو زرعة فقلت: لما تبسمت؟ قال: أتيته ذات يوم أنا وأبو حاتم فقرعنا عليه الباب واستأذننا عليه، فدنا من الباب ليفتح لنا، فإذا ابنته قد تخفت وقالت له: يا أبه، هؤلاء أصحاب الحديث، لا آمن عليك أن يغلطوك أو يدخل عليك ما ليس من حديثك. معناه أن هذا الشيء كان موجود، يجب أن نعترف أن هذا كان موجود، وأن الثورة الحديثية جاء فيها مثل هذه الظواهر. يا أبا لا تخرج، يغلطوك وبعدين يروحون يقولون الشيخ كذاب، ولا يدخلون في حديثك ما ليس منه. هي لا تعني أبو زرعة أبو حاتم، تعني يأتون ناس كثر، فلا تخرج إليهم حتى يجي أخي، تعني علي بن قرة. فقال الشيخ أنا أحفظ ولا أمكنهم من ذلك. قالت لست أدعك تخرج ولا آمنهم عليك، وهذا لا يسمعون. قال فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج ويتمنعه، وتحتج عليه في ترك الخروج، إلى أن يجي علي بن قرة أخوها حتى غلبت عليه ولم تدعه. قال أبو زرعة فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابن علي بحضوره وحضور الكتب وحضور الشيخ، تغير اختلط، لابد من إجراءات مشددة. قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها رحمة الله عليها، كانت تصون أباها، لا يجون هذولا يغلطونه ثم يكذبون يقولون والله. طيب في أيضا من الآثار كثيرة اللي تنتخب، وإن كان الكتاب كله يعني، لكن اللي نقدر عليه. يقول هذا، يقول حديث رواه محمد بن أيوب بن سويد الرملي عن أبيه عن الأوزاعي، الله مبارك لأمتي في بكورها، يعني لا يعني الحديث نفسه ضعيف لكن من هذا الطريق. قلت نعم. قال مفتعل، ثم قال كنت بالرملة فرأيت شيخا جالسا بحذائي، وإذا نظرت إليه سبح، وإذا لم ننظر إليه سكت. فقلت في نفسي هو ذا شيخ يتصنع لي، إذا شاف أحد الناس ينظرون فيه يسبح، وإذا فسألت عنه فقالوا هذا محمد بن أويد من أيوب بن سويد. فقلت لبعض أصحابنا اذهب بنا إليه، فأتيناه فأخرج إلينا كتب أبيه والد أيوب بن سويد مشهور، مصنفة بخط أيوب بن سويد زين، وقد بيض أبوه كل باب، أبوه نفسه قبل ما يموت بيض أبواب وأحاديثه. قال وقد زيد في البياض أحاديث بغير الخط الأول، فنظرت فيها فإذا الذي بالخط الأول أحاديث صحاح، وإذا الزيادات أحاديث موضوعة ليست من أحاديث أيوب بن سويد. كيف عرف أنها موضوعة؟ ليست من بضاعة أيوب بن سويد، ما يعرف إلا مثل أبو زرعة، لكن جاء آلاف وأفواج بالمحدثين وطلع لهم هالمتصنع الكتاب وحدث لهم عن أبيه ومشت الأمور ونشرت الكتب الموجودة عندنا، وين عاد اللي يطلعها الآن غير أبو زرعة؟ فقلت له هذا الخط الأول خط من؟ قال خط أبي. قلت وهذه الزيادات اللي بين الأسطر خط من؟ قال خطي. قلت وهذه الأحاديث منين جئت بها الزيادات؟ قال أخرجتها من كتب أبي الأخرى. فقلت لا ضير، أخرج لي كتب أبيك الأخرى التي أخرجت من هذا الحديث، هذا دين. قال فاصفر لونه وانقطع وقال الكتب في بيت المقدس، وحنا الآن في الرملة. قلت لا ضير، أنا أكتري من جيبي فيجاء بها إليك وأوجه لبيت المقدس، واكتب إلي من كتبك معه حتى يوجه، أبد أجر علي، نجيب كتبك من بيت المقدس، نبي نشوف الزيادات هذه منين جبتها، هل هي صحيح حديث أيوب بن سويد؟ فانقطع ولم يكن له جواب. فلما انقطع عرفت أنه، فقلت له ويحك، أما تتقي الله؟ أما وجدت لأبيك ما تنفقه به سوى هذا؟ يعني حديث غرائب وتنسبها لأبيك حتى تمشي أمورك ويأتونك الحديث، أبوك عند الناس مستور وأن تكذب عليه؟ دحين الكذب بينسب لأيوب بن سويد، والبلا صار من ابنه هذا اللي يزيد، أما تتقي الله؟ قال فلم أزل أكلمه بكلام من نحو هذا ولا يقدر لي على جواب. هو أصلا أول البلاء شاف يتصنع، عرف أن فيه مشكلة، يقول إذا نظرت إليه، هو عارف أبو زرعة، يا سلام لو يجي أبو زرعة ويحدث عنه، إذا نظرت إليه سبح، وإذا ذا سكت. طيب في من الأشياء أيضا، إحنا بننتخب يقول هنا من يدلك على الخطورة، أمس اكتشفنا أشياء والآن بدل بقول لكم. قلت له ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كلام القدرية كفر. ايش رأيك في هذا السند وفي المثل؟ عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مشاهير، والسند هذا على الجادة دائم يأتي. فقال هذا باطل. لما؟ قال إنما رواه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، وهذا ليس من حديث ابن جريج. وابن أبي رواد مرجي هذا عبد العزيز أخاف أن يكون قد عمل في هذا عملا. كيف؟ قال ألا ترى أنه يقول في آخره ولا أعلم قوما خيرا من قوم أرجو. هذا يقول ابن عباس، يقول بزرعة ثم قال لي ابن عباس يقول هذا، من اللي قال الكلام هذا؟ ولا أعلم قوما خيرا من قوم أرجو. ثم قال لي أبو زرعة كان ابن أبي رواد مرجئا. إذن عندنا إشكالين. أول شيء أن الحديث حديث عصمة أبو عصمة نوح هذا ومشهور عنده وحط عن ابن جريج، وجاء هؤلاء قالوا هذا ليس من حديث ابن جريج. الثاني زاد فيه المبتدع يا إخوان لا تأمنونهم على شيء، لو كان فيه أمانة كان في كتاب الله وسنة رسوله لا تأمن. أول درس في أبي زرعة قرأنا هنا البرذعي عن أبي زرعة قال كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن حسن جهميا، وهذا متفقين عليه كلهم. وكان أبو يوسف جهميا بين التجهم. تدرون ايش كتبها الخطيب البغدادي؟ وكان أبو يوسف بعيدا من التجهم. جاء الحافظ بن حجر يسمون الحافظ ونقلها، وكان أبو يوسف بعيد من التجهم. وجو الناس كلهم قالوا كان أبو يوسف بعيد من التجهم، والمشكلة أنهم يروونها عن نفس المصدر، ما رواها إلا البرذعي عن أبي زرعة كتابنا هذا. وكلهم يقولون وقد روى أبو عثمان البرذعي عن أبي زرعة أن قال أما أبو يوسف فهو بعيد من التجهم. ما شاء الله، حين أبو يوسف يقول جهميا، يعني حتى لو قلت مثلا تصحفت بين إلى بعيد وجابوا كلمة من، لكن هو قال جهميا بعدين قال بين التجهم. لا تأمنوهم، يغيرون عادي، كون الخطيب ولا ابن حجر يشطب عادي عندهم، ما تأمن على شيء. أحد الإخوة حقق كتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الإبانة لابن بطة محقق واحد مرجي وماخذ بنت الألباني بعد، يعني في المستنقع نفسه. والله يا أخوان أحاديث في المرجية أن يحذفها كذا، هذا يسمون رسالة دكتوراه في الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، أحاديث في المرجية يشطبها كذا، موجودة في المخطوطة يا حقق أخونا هذا مشطوبة، وأحاديث محروفة كذا، وأحاديث، والناس يقولون رسائل علمية، ما تأمنهم على شيء أبدا، لا تأمنهم على شيء. ولذلك الآن لما رجعوا يحققون الإبانة الكبرى والصغرى والشريعة والسنة الخلال لقوا طوام، وجدوا أن هؤلاء المبتدعة سبقوا في أول فتح الجامعات عندنا وحققوا الكتب حتى يغلقون الطريق. كل من جاء يحققها قال والله فيها رسالة دكتوراه، ورسالة دكتوراه ومناقشة وعليها إشراف وكذا، يا متراجع المخطوطات ولا فيه البلاء كله، لا تأمنهم على شيء. طيب عندك أوهام ابن مهدي، ابن مهدي لكن هذه في الرجال سهلة. قال وشهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن المهدي ومدحه وأطرب في مدحه وقال وهم في غير شيء، من اللي ما يسلم؟ لكن أوهامه في أسماء الرجال مثل شعبة. قال شهاب بن شريفة واسمه شهاب بن شرنقة، وقال عبد الله بن ظالم واسمه مالك بن ظالم، وقال عائذ بن بطة وإنما هو بن نضلة، وقال قيس بن جبير وإنما هو قيس بن حبتر، حديث العمة والخالة. قال أبو زرعة هذا بن مهدي أمر سهل، بن مهدي أبو سعيد إمام الصنعة، إذا كان يخطي في أسماء الرجال أنت أحيانا تخطي في أسماء ابن عمك ابناء عمك وقرابتك. قال أبو زرعة شوف القاعدة هنا، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطي بنفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. مسألة العلل والرجال والأحاديث مسألة الأهواء فيها جارفة، أنا أحب فلان وأبغض فلان، وفيه أهواء بين الأقاليم وأهواء بين القبائل وأهواء بين الطوائف وأهواء بين الرجال. فكون الإنسان يتكلم في الرجال بالميزان وبالتقوى خطير جدا. ولذلك قال أبو زرعة وكل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطي بنفسه، لأن الناس بيجون بينتقدون بيعرفون الكلام لكن هو يعطي بنفسه. قال: وكل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء لا يجوز أن يذكره. إذا كان مسألة شخصية لا يجوز تذكرها في الحديث وتسقط الرجل لأجل مسألة شخصية، هذا دين. قال رحم الله الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين، فنفذ قولهم ومشى عند الناس، ومن لم يتكلم منهم على غير الديانة رجع الأمر إليه. من لم يتكلم على غير الديانة سبحان الله اكتشفوه الناس ثم سقطه، عرفوا أنها مسائل شخصية، الأمر حساس وخطير. طيب ثم قال هنا هذا اللي أمس نضحك منه، هذا صاحب الرأي اللي يقول لقيت لي حديث أبكسي ظهر إسحاق بن راهوية في القرعة، هو حديث في القزع. طيب قلت حدث يحيى بن سلام، هذا صاحب التفسير وهو صاحب سنة ترى لكن يخطي، حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي شجرة أبعد من الخارف؟ يعني اللي خرف التمر أي شجرة أبعد منه؟ طيب فأنكره أبو زرعة وقال لي حدثنا أبو سعيد الجعفي عن يحيى بن سلام هذا عن سعيد عن قتادة: سأريكم دار الفاسقين، قال إنها مصر، هو لخبط فيها، سأريكم دار الفاسقين مصر، وي والله مبعيد أنها دار الفاسقين. وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحه. قلت فأي شيء أراد بهذا؟ قال لما رجعنا إلى تفسير سعيد عن قتادة وإذا هي مصير، سأريكم دار الفاسقين، سأريكم مصير الفاسقين، فذهبت عليه الياء وصارت مصر. وأنكر أبو زرعة أيضا حديث الخارف الذي ذاكرته به ولم يخبرني بعلته، ولا أدري هل هو علم العلة وسكت عنها أو لم يحفظها. قال أبو عثمان البردعي هذا: وقد ذكرت هذا الحديث وعلته هنا ليهتدي إليها من لا يعرفها. ثم ذكر حديث عن أنس: أي شجرة أبعد من الخارف أو الخاذف؟ قالوا فرعها، الفرع الأعلى. ذحين هذه مثلا شجرة مانجا ولا شجرة فراولة، إذا جيت بتخرف الثمرة أو بتخذف حتى تسقط الثمرة، أي شيء أبعد إليك من الشجرة؟ فرعها الأعلى. قال فكذلك الصف المقدم هو أحصن من الشيطان، يعني الشيطان يتخلل الصفوف، الصف المقدم بمثابة الفرع الأعلى من الشجرة، هو أبعد من الشيطان كما أن الفرع أبعد من الخارف والخاذف. لكن ما هي علته؟ العلة قال أنه أصلا من حديث قتادة عن أبي قلابة مرسلا وليس قتادة عن أنس موصولا. قال هذا عندنا علة حديث يحيى بن سلام، له أصل من حديث قتادة إلا أنه أوهم لما قال عن أنس وإنما هو عن أبي قلابة. هذا لا يضر الرجل، يوهم لكنه ليس مطعون عليه في دينه. طيب عندك أيضا ابن لهيعة، وش المشهور عن ابن لهيعة؟ أه؟ احترقت كتبه. طيب هذه ينفيها أبو زرعة، يقول قال يحيى بن بكير، قال لي أبو زرعة قال يحيى بن بكير احترق حصن لابن لهيعة فبعث إليه الليث ب100 دينار، الليث بن سعد أسخى الناس. وأنكر يحيى أن تكون احترقت كتب لابن لهيعة. قال أبو زرعة لم تحترق كتبه ولكنه كان رديء الحفظ، هو نفسه رديء الحفظ، فلذلك إذا جاءت حديث ابن لهيعة هو رجل شريف في نفسه وقاضي مصر، مثل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضي تونس شريف في نفسه، سفيان الثوري يحبه ورجل فاضل وتقي، لكن عاد إذا جاء مسألة الحفظ مثل يمشي على الشوك، كل حديث نتأكد ونشوف ونبحث وراه ليس أخطأ فيه. بس قلت طيب الحسين السدي، فضحك وقال روى عنه ابن حميد: هو ذا أجهد جهدي أن أقف على معرفته عمن يروي، فلا أقدر عليه، قد كفانا مؤونة الأسانيد. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشياء ليست لها أصول، ولا أدري عمن أحدثها أو حدثها، كفانا مؤونة نفسه، مدام يجيب أشياء مقطوعة ما لها أصول هذا انفضح. طيب فيه أيضا موقف طريف، هو ترى عندهم طرفة المحدثين، هذا اللي يخلي الواحد أحيانا يطول معهم. يقول أبو زرعة: الحسين بن فرج الخياط من الحفاظ قدم علينا وعندنا إبراهيم بن سعد الجوهري، وكان ها هنا فتى يقال له الحسين الديناري، عنده حديث القاسم بن عمر العنقزي وحديث العجلي، فادعاه الحسين هذا وحدث به عن القاسم، الحسين الخياط من الحفاظ، والحسين الديناري عنده بضيعة حديثين، وجاء الخياط هذه وحدث بها عن القاسم، يعني طمره وراح القاسم باشر. يقول: فكان الحسين الديناري يتذمر ويقول: من أين له هذا؟ من أين سمع هذا؟ فيقول إبراهيم الجوهري وكان مزاحا، قال: الحسين الديناري ما كان عنده له الحديثين يتسوق بها ويشحذ بها، وجاء هذا وطرها منه. شوف الطرارة قديمة، جاء هذا وطرها منه، خذها منه، وذاك يتذمر يقول: منين له الحديث هذا؟ أنا عارفه، راحت عليه من أول، يقول في كل بلد يتسوق بها وراحت عليه. قال وحكى أيضا عن المعيطي، قال: كان عندي حديثين أتسوق بهما، يعني الناس يقصدونه لأجل البضيعة هذه، حديثين. فجاء الحسين بن فرج فطرهما مني، وكان الحسين بن فرج إذا دخل على المعيطي ضم كتبه وقال: حذاري حذاري لا يطر شيء ثاني بعد. هذه طيب، فيها أيضا حتى يعني ترى القصص هذه تدلك أن فيها أشياء حصلت مثل ما قلت مرارا، في ظواهر سلبية عارضت أو صاحبت الثورة الحديثية. ولذلك نحن نقول انتهى علم العلل، ليه؟ لأنهم ذهبوا اللي كانوا يعرفون الأشياء. هذا سمعت أبا زرعة قال: كنت سمعت رجاء الحافظ حين قدم علينا فحدثنا عن علي بن مديني عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، فأنكرته. الحساسات اشتغلت عنده، ليش؟ قال: ولم أكن دخلت البصرة بعد، يعني الحديث هذا مخرج من الدستوائي ومن ابنه، ومع ذلك يقول أنكرته، وأنا ما بعد دخلت البصرة ولا أدري عن أحاديثهم. فلما التقيت مع علي بن مديني وهو في السند سألته، قال: من حدث بهذا عني فهو مجنون، ما حدثت بهذا قط، وما سمعت هذا من معاذ بن هشام قط. والرجل اكتشف قبل أن يقول علي بن مديني، أنكرته مع أنه ما دخل البصرة، سبحان الله العظيم. يقول هنا أيضا قصة أيضا طريفة، هذه ذكرناها قبل قليل، اللي هي الشيخ اللي تصنع هذه. علي بن عاصم أطال فيه وأطال في ترجمته كثيرا، نتجاوزها، فيها أشياء ودنا بس لأنها تبين بعض الشيء. يقول: ابن سمعان هذا، قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، ما تقول في حال ابن سمعان؟ قال: كان كذاب. هذا مالك، وأهل الشام يقولون كذا. يقول ابن سمعان: حدثنا مجاهد، قال محمد بن إسحاق: كذب والله، ما سمع من مجاهد. أنا أسن منه وما سمعت من مجاهد، أنا أكبر سن منه وما لحقت على مجاهد. أما إبراهيم الجوزجاني صاحب أحوال الرجال فيقول: حدثنا بن مسهر بن سمعان شامي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم بن سمعان العراق فأمكنهم من كتبه فزادوا فيها فقرأها عليهم فقالوا: كذاب، ليه تمكنهم من كتبك؟ هذا أحد الأوجه. وقال الأوزاعي، هذا صاحب الشام، عبد الرحمن بن عمر اللي هو أبو زرعة الدمشقي، أبو مسهر الهقل بن زياد الأوزاعي، قال: لم يكن بن سمعان صاحب علم، إنما كان صاحب عمود، صاحب صلاة، هذه الحال وهذه الحال، هذه المهنية اللي يقولون. وقال أحمد بن حنبل يقول: سمعت إبراهيم بن سعد يحلف بالله أن بن سمعان كذاب، وذكروا عنها أشياء، عن شهر بن حوشب وعنه. طيب، يقول لما ذكر ابن سمعان ذكر غيره. يقول هنا أيضا: حضرت أبا زرعة، شف الورع، قلت له: ابن مناذر، هذا ابن مناذر ترى شاعر، ولكن يروي هو عن ابن عيينة وشعبة، وقال ابن حبان أعرفه، كان ابن مناذر شاعر لكن له حديث، يقولون انه كان يعني متهتك شوي، مزاح، يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، يحط معها كم عقرب ولا ذا افكها كذا يتسلى، ويصب المداد في الليل في مواضع الوضوء، واذا جاء يتوضا الفجر الماء اسود فيه حبر، ولا جو يصلون له كلهم سود. ليس يروي عنه رجل في خير. عاد يقول أبو زرعة له قصة، يقول أنه كان افتتن بابن اللي عبد الوهاب الثقفي، وكان يقول فيه الأشعار، أشعاره موجودة، نسأل الله الستر والعافية. قال: قلت مع هذا البلاء ويكذب في الحديث؟ قال أما هذا لا يعلمه أنه يكذب، لكنه مو ابن أهل الصنعة. لكن شف، قال البردعي: وحضرت أبا زرعة بعدما قال لي هذا بأيام عند أبي حاتم، فقال لي: تكلمت بكلمة منذ أيام والله أتعبتني. شوف كلمة واحدة، شوف هذا كان يتكلم على الديانة ومع أنه صادق في كلامه، بس ما لها، يقول والله أتعبتني وأنا منذ أيام عليها من النادمين. لهذا رفعه الله. ذكرت بن مناذر فقلت: افتتن بابن لي عبد الوهاب الثقفي، وندمت ليتني ما أطلقت هذه اللفظة في أحد حتى لو كان صحيح. ما لها، لكن ابن مناذر ليس من أهل هذه الصنعة، سبحان الله العظيم، بهذا رفعهم الله. طيب، في أيضا من الأشياء اللي فيه شيء طريف هنا، هو يسأل عن الضعفاء، الضعفاء البردعي، فقال له، قال له أبو زرعة: حسبك، كم تسأل عن هؤلاء، ما عندك إلا الضعفاء، كأنك جمعت الضعفاء على نسق، أحب أن تخلط معهم قوما ثقات فتمدحهم. لأن اللي يسمع كلامنا الآن يقول كل ذولا ضعفاء، لكن هذا يقول عاد هو، هو يقول أني أنا أخذت عنه الثقات وجعلتهم في كتاب ثاني، بس هو يقول لا، لا تحطهم كلهم ضعفاء فيظن الجاهل أن كل الحديث هكذا. ترى هذا الجانب السيء، في جانب حسن، في ناس أشراف وفي ناس أتقياء وعندنا الكتب كلها، فهو انتقد عليه أصلا طريقته في في يقول هنا. قال لي أبو زرعة: يحيى بن يمان لم يكن عندي ممن يكذب، ولكن كان يخيل إليه الشيء. هذا أيضا علة أخرى، يعني بعض الناس اليوم خاصة كبار السن مو مشهور بالكذب، لكن سبحان الله يتخيل إليه الشيء ويحدث، ما شفتوها في الناس موجودة، يعني يتخيل إنه الشيء أو يسمع شيء ويظنه وقع له، يقول أنا وقعت لي، وأنت معه ما وقعت له، ومعه في المجلس يوم واحد يسولف بها. هذا يحصل ترى، لكن يميزونها الرجال. قال إنه عن علي له دعوة الحق، فقال يحيى وألزمهم كلمة التقوى. طيب، وفي عندك أيضا من الأشياء اللي تأخذ عليهم، قال هنا: قلت لعلي بن المديني: إن أبا ربيعة رجل له صلاح وفضل. فقال: ربما رأيت الرجل يلزم الصف الأول 50 سنة ونكتشف عنده كذب في الحديث، إما تدليس وإما يتساهل وإما يروي عن الضعفاء وإما يتعمل، سبحان الله. فلذلك هذه أشياء مهنية، ما هذه صنعة، الحديث صنعة، مثل صنعة الثوب، مثل صنعة الطب، مثل ما كل واحد صاحب فضل وصاحب ديانة تأخذ منه. وقال أيضا هنا في في في القواعد اللي ذكرها، قال عبد الله بن مبارك: كنت أختلف إلى رجلين في المسجد، في مسجد واحد، لا أكاد أدخل المسجد إلا وجدت أحدهما قائما منتصبا يصلي، والآخر متشرفا بحديث الناس، فإذا سألت صاحب الصلاة عن الحديث خلط علي، وإذا سألت صاحب التشرف عن الحديث وزنه لي وزنا مثل ميزان الذهب، وهذاك دائم خلف السارية، وهذا يتشرف للناس ينتظرهم. فصاحب الصلاة جعفر بن الزبير، وصاحب التشرف عمران بن حدير. وقال أيضا هنا: قلت لأبي زرعة: محمد بن سعيد الأثرم. قال: ليس بشيء. قلت: أي شيء ننكر عليه؟ قال: عن همام وأبي هلال، عن أبي قتادة، عن أنس. قلت: ويحدث عن سلامة بن المنذر؟ قال: نعم، يوصله، والناس يقولون ضرار وهو يقول عن ضرار. ووقع على أبي زرعة الضحك. قلت: ما يضحكك؟ قال: اشتغلنا يوما بالبصرة ونحن نريد سليمان بن حرب، فسألناه عن أحاديث، فأقبل يمليها علينا وهو راكب على حمار، إذ نهق الحمار، تذكر الموقف، وأقبل يجري وهو يأخذ بعنان الحمار ويكبحه ويقيمه علينا حتى يكمل حديثه، والحمار لا يقف. قال: ليس بشيء. هذا أيضا من الأشياء اللي قالوها هنا. يقول أبو زرعة: قلت لأبي داود، هذا يقول محمود غيلان: قد أكثرت عن عباد بن منصور، ولا أراك تروي حديث العطارة، حديث زياد بن ميمون، يعني تروي عن عباد إلا الحديث هذا؟ قال: اسكت، فإن لقينا زياد بن ميمون، أنا وعبد الرحمن المهدي، يقول أبو داود الطيالسي، فسألناه فقال: عدوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألقى أنس، ألا تعلمان أنتم أني لم ألقى أنس؟ قلنا بلى. يعني قال طيب كيف أكذب عليه؟ ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقلنا ألم تقل لنا عدوا أن الناس ما يعلمون، وأنت يا عبد الرحمن مهدي وأبو طيلة تعلمون، يعني ما لقيت أنس كيف تروي عنه؟ بلغنا أنك تروي عنه بعد مجلسنا معك. فقال عدوا أن رجلا أذنب ذنبا ألا يتوب فيتوب الله عليه؟ قلنا نعم. قال فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليل ولا كثير. قلنا زين، فبلغنا أنه يروي عنه فتركنا خلاص سقط. ليه؟ يبغى يتشرف، عنده حديث عطارة والناس يجول له ويبحثون عنه، لازم ندري إن هذا كان موجود. قتادة سبحان الله، قتادة على جلالته مسكوه الحديث كفشوه كفش كذا، ما يفوت منهم أحدهم أحد يفوت مستحيل. قتادة الحديث المشهور، حديث عياض بن حمار، إني خلقت عبادي حنفاء واجتلتهم الشياطين، حديث مشهور. يقول حدثنا قتادة وقال عن مطرف عن عياض بن حمار، حديث في مسلم حديث ما في شك. فقال وكان جالس معنا يونس الإسكاف وهو من أصحاب قتادة، فأسر إلينا قال قتادة ما سمع من مطرف، هو قال عن قتادة ما سمع من مطرف. يقول فقلت هو ذا يقول عن مطرف وتقول أنت لم يسمعه من مطرف؟ قال قتادة ما سمع من مطرف. فهبنا قتادة يكوش عليهم ذحين يطردهم ولا شيء. فجاء رجل أعرابي بيستفتي قتادة، قلنا زين إذا استفتيته بالله يقول له حديث عياض بن حمار سمعته من مطرف؟ خله في وجه العرابي هذا، إنها وجه العرابي ما يضر. فقال له بعد ما استفتاه، فقال لقتادة حديث عياض بن حمار رضي الله عنه سمعته من مطرف؟ قال لا، حدثني أربعة عن مطرف، فلان وفلان، وسمى ثلاثة اللي هم أخوه العلاء بن يزيد. فقال يونس بن إسكاف أنا قايل لكم ما سمع من مطرف، حتى قتادة ما يفوص أحد إلا هم يكفشون رحمة الله عليهم. سبحان الله، هنا فيه يدلك أن أهل الحديث غضب جدا على ابن المديني، الله يتجاوز عنه لأنه موقفه حتى غير موقف اللي أجابه، موقفه كان مؤلم، نعوذ بالله من الفتنة. قال محمد بن مسلم بن وارة قال مرة علي بن مديني رحمه الله بعد الفتنة، ثم قال بن وارة وهو من طبقة أبو زرعة أبو حاتم استغفر الله ما قصدته بترحم بعد الحدث إلى اليوم، وكنا كففنا عنه زمانا، يعني لا زين ولا شر. سبحان الله، فتن وفتتن. وكان الإمام أحمد يذكر الأبيات هذه، يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، إن المرزأ من يرزأ دينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. فيه ملحظ آخر مهم، شوف أنهم يعني مو بدائم يتسلطون، بالعكس أحيانا إذا كان الرجل مستور ومن أهل الصنعة يسترون عليه، ترى مو معنى يسترون عليه على حساب الحديث، لا، إذا وهم حدثوا بحديثه على الصح. سبحان الله، وهذه ديانة عندهم. يقول هنا ان هذا كان يفعلونه مع الكبار اللي معروفين ومنضبطين، لكن سبحان الله. قال النفيلي سترت على زهير بن معاوية ابو خيثمة احاديث وهم فيها، ورأيته يومئ الى هذا غير مرة، ان صاحب الحديث الفهم يجب عليه اذا وهم شيخ جليل في شيء ان يستر عليه، ترى مي بواسطة، لا هذا شيخ جليل ومو بكذاب وهم، ولا ايضا ليست على حساب الملة، وش معنى تستر عليه؟ قال ألا يحدث به عنه على الوهم، إما أن يومئ إلى موضع الوهم يقول ترى هذا عن قتادة لكن ترى وهم فيه، وإما أن يجعله على الصحيح ويتخلص ويخلص المحدث إذا كان واضح، بس ما يحرف يقول ترى هذا وهم فيه، أو يروح للشيخ يقول تراك وهمت فيه. أهم شيء أنك لا ينتشر في الآفاق الوهم، هذا معنى الستر عنده، وهي سماحة. سألت، يقول أبو زرعة، سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيباني عن إبراهيم، أن إبراهيم النخعي قال سمعت ابن عباس، فقال أحمد بن حنبل قل إبراهيم النخعي عن ابن عباس لا تقول سمعت. فقلت إن أسباط هكذا يقول، يقول إبراهيم إن قال سمعت ابن عباس، فقال الإمام أحمد قد علمت أن أسباط يقول سمعت، إن إبراهيم يقول سمعت، لكن قل عن. إذا قلت عن خلصته وخلصت نفسي، يعني ما نمتأكدين إن إبراهيم سمع ابن عباس، نقول عن. شوف كيف ما إيش معنى الستر هنا والسماحة، إنك بدال سمعته وتخليها عن، لأنه ما نمتأكدين عن إبراهيم إنه سمع من ابن عباس، ونخلص أنفسنا. وسمعت أبا زرعة يقول من لم يسمح بالحديث لم ينتفع به. ترى حتى العلم، زكاة العلم ما هي؟ النفقة. شفت اللي يبخل بالعلم سبحان الله ما يوفق له ولا ينتفع به. الآن بعض الناس يقول هذا كلامي سبقني إليه، نسب عني، لا أحل لأحد أن كذا، وهذا بضاعة. شوف اللي ما يسمح بالعلم ما ينتفع به، مثل ما قال علي في كميل بن زياد، العلم يزيد بالنفقة. قال وقد قال لي أحد شيوخنا، يقول أبو زرعة لما كان يرى من سماحتي بالحديث، يعني إذا حصلت بضاعة أي واحد من المحدثين أعلمه، يطلبها مني أعلمه، فكان يقول لي الحديث عزيز ما لم يصل إليك يا أبا زرعة، فإذا صار إليك ذل، من أول بضاعة نفيسة والناس يدورون، وإذا جيت أنت تبثها في كل مكان وتروح علينا. قال أبو زرعة وسمعت سليمان بن حرب يقول حماد، يقول قال حماد بن زيد القرباء أحب إلي من الغرباء. ليه؟ لأن القرباء يسترون عني الوهم ويعلموني، والغرباء يطيرون يلقون الغرائب هذه يطيرون بها، ومن الغرائب نفر. وكان ابن المبارك يقرأ على الناس، فإذا أكثروا عليه نظر فيما بقي مما يقرأ، فقال ما أقل ما بقي من آجالكم. كان يريد أنه ما يكون بس مسائل علمية مسائل علمية، دائما يعظهم. فإذا قالوا يقرأ علينا يقول باقي صفحة صفحتين، والله إن هذه أقل آجالكم اللي بقيت أقل من الصفحة والصفحتين هذه، ما أقل ما بقي من آجالكم، يعظهم بذلك. وجاء أحد لأبي زرعة الظاهر وهو مريض يسأل عن الرجال، فقال فقدتك، يدعو عليه تسألني عن الحديث وأنا على هذه الحال. وقال أبو زرعة قال الفضيل بن عياض لا يخلص لأصحاب الحديث حج وسفيان بن عيينة حي. النية ما يمكن تكون سليمة، يجون من خراسان ومن الأندلس ومن كذا، يقول نريد الحج وهم يريدون سفيان قبل ما يموت يأخذون عنها الأحاديث، فتكون النية حج وسفيان. يمكن الباعث أيضا أن يحج السنة هذه سفيان حتى لا يموت. فكان الفضيل يقول شوفوا أهل الحديث هذولا اللي يجون من المشرق والمغرب ما يخلص لهم حج لين يموت سفيان، يجون فعلا مشوار لأجل الحج، أما الحين لأجل سفيان بن عيينة، لأن سفيان عمر وألحق الأصاغر بالأكابر. وقال أبو زرعة وأنا أحدثكم عن نفسي لا أعلم أنه صح لي رباط يوم قط، يروح للثغور يرابط أمام الأعداء، لكن يقول إن ذهبت إلى بيروت كانت ثغر نريد العباس بن وليد من أصحاب الأوزاعي يحدثنا، وإن ذهبت إلى عسقلان نريد محمد بن أبي السري، وإن ذهبت إلى قزوين نريد محمد بن سعيد بن سابق. وجعل يعد يقول متى يخلص للرباط، كل ثغر في محدث نريده. وهذا يدلك على أنه سبحان الله أن الشيء العبادة ما تزكو إلا إذا كانت خالصة. من اللي ذهب منا إلى مكة لا يريد إلا عمره، ذهب سيارته ما له غرض في مكة ولا معاملة ولا سياحة ولا سعة خاطر، ذهب من هنا إلى مكة عمره بحت ورجع، حج بحت بحت ورجع. وأحيانا يفوت عليهم الخير بسبب لقافة ولا موقف. الإمام أحمد أدرك إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد كبير ويحدث في بغداد، لكن أهل الحديث عجلين كذا، يوم جاء إبراهيم بن سعد مرة ولا الصغار قدام والأشياخ وراء، يعني ما تأدبوا بأدب الإسلام ولا وفيهم عجلة، فقال لهم إبراهيم بن سعد وهو مدني الصبي قدام والأشياخ وراء، والله لا أحدثكم سنة. يقول فمات في تلك السنة، فاضطررنا أن نأخذ عن أبنائه وعن طلابه، وحنا والله أدركناه لكن هالملقف هذول حرمونا منه. كذلك هنا يقول أبو زرعة جاء رجل إلى أبي غسان النهدي كان يحدث ومستانس، فقال له يا أبا غسان من تفضل علي ولا عثمان؟ فغضب أبو غسان وقال مثلي يمتحن على رؤوس الأشهاد؟ وقبض أبو غسان على لحيته وقال لا حدثتكم كذا وكذا. قال أبو زرعة كم من حديث حسن فاتنا عن أبي غسان بهذا السبب، وكنا مقيمين بالكوفة وجايين من خراسان بسبب الملقوف هذا اللي سأل على رؤوس الأشهاد. وقال أبو زرعة كان المؤمل بن إيهاب في بغداد، فقلت لأبي بكر الأعين امضي بنا إليه، فقال إنه يتعسر عسر. يا الله تطلع من الحديث ويصك الباب. فقلت دعه إذن. قال أبو زرعة قل ما سهل علي احتمال العسرة في الحديث، وقال إن الرجل إذا منع ما عنده فهو أحرص الناس عليه. يقول سمعت زهير يشتكي إلينا سفيان بن عيينة وعسرة في الحديث، هذا عمرو بن خالد، فكتب إليه كتابا يذكر أيام الطلب. أنت الآن شيخ تذكر أيام الطلب؟ كتب إليه تذكر يوم كنت أنا وأنت وزائدة؟ فقلت أما إن الرجل إذا منع ما عنده فهو أحرص الناس عليه، يبكته بذلك. قال أبو زرعة حضرت أبا نعيم وقال له مزحويه البصريون يقولون شعبة أحفظ من سفيان. قال اسكت، شعبة أخطأ في 300 حديث، في أسماء رجال، في أشياء، شعبة ضابطين كل شيء، يدلك على أن هذا الأمر محفوظ مو بلعب. وقال أبو زرعة عبد الله بن حسن هذا الهسنجاني ذا ممتاز صاحب سنة وكان في مصر، يقول فرأيت قاضي لأهل الرأي جالس في المسجد الجامع، قاضي يقول وأنا مريض، فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. هذه والله أنا سمعتها في كلية الشريعة، والله واحد بروفيسور في أصول الفقه يقول أهل الحديث وش عندهم؟ حدثنا ما عندهم فلسفة ولا عندهم العمق اللي عند الأصوليين ولا عندهم بعد الرأي، حدثنا كل واحد يقول هكذا، هم دائما أعداء لأهل الحديث. هذا مريض وسمع هذا يقول مساكين أهل الحديث ما يحسنون الفقه، قال فحبوت لي حبو والله ما يقدر يمشي. فقلت تعال. اختلف أصحاب محمد في جراحات الرجال والنساء في أي شيء قال علي، أي شيء قال زيد، أي شيء قال عبد الله بن مسعود، واختلفوا في الفرائض في هذه المسألة، أي شيء قال علي فيها، أي شيء قال زيد، وأنت الآن تقضي في الفرائض وفي الدماء وفي كل شيء. قال فأفحم. فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخس أصحاب الحديث، يعني أقلهم نصيب، وسألتك عن هذه ولم تحسنها وتنكر على قوم أنهم لا يحسنون وأنت ما تحسن أمام الناس، يقول فعرف قدره. لكن قال أبو زرعة إن قال كتب لي بعض الناس قال لم يزال هذا الأمر في أصحابك في أصحاب الحديث حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة حديث من كذب علي متعمدا، كثر الطرق وقام. قال فغلبهم أهل الرأي على الأمر، يقول ترى أهل الحديث يوم كانوا في وقت مالك في وقت أحمد في وقت سفيان في وقت الأوزاعي في وقت الليث كانوا هم أهل الحديث وهم أهل الفقه وهم أهل الفتوى وهم وجوه الناس وهم القدوة، انحرفوا فصار اهتمامهم حديث من كذب علي متعمدا، كم طريق له؟ 200 طريق ويعدونها. قال ضاع وقتهم وجو الناس وغلبوهم على الفتوى وعلى العامة. حتى في رؤيا إن في واحد رأى ظهر يحيى بن معين في المنام، فقال لجمعت حديث هذا الحديث من كذب عليه متعمدا من 200 طريق، وش قال يحيى؟ قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا والله من التكاثر، ما دام الحديث صح ليش تروح تناقب كذا؟ بعض الأشياء هذه ترى إذا رجعت لها بعدين تفتح لك باب في العلل.